بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. لا شك أن في مثل هذه الأيام في مثل هذه الظروف والابتلاءات لا ينبغي للمسلم أن ينسى الدعاء لإخوانه، فهذا كما يقال جهد المقل، وليس هذا تقليلا من شأن الدعاء، إن الدعاء من أعظم أسباب النصر، ولكن لا شك أن الأصل في المسلمين أن يدفع بعضهم عن بعض وأن يتشاركوا فيما بينهم فيما ينوبهم، وهذا لا يعني قط أن نترك أعظم أسباب النصر هو الدعاء، ولا أن نترك كذلك ما هو من أعظم أسباب النصر هو تعلم الدين. فلعل قائلا أن يقول في مثل هذه الظروف يطلب العلم، فيقال نعم، لأننا نعتقد أن من أعظم أسباب هزيمة المسلمين أنهم تركوا تعلم دينهم، وأن بداية الهزيمة كانت بترك حلقات العلم وهجر القرآن وهجر السنة. وأن كثيرا من المسلمين قد ابتعد عن شريعة دينه شيئا فشيئا، وعند أن قدمنا الدنيا على الآخرة وقدمنا تعلم الدنيا على تعلم الآخرة، من هنا بدأت الهزيمة، ليس اليوم ولا أمس، ولكنها منذ سنين طويلة، وأنه لا سبيل للعودة إلا بأن نرجع إلى هذا الدين علما وعملا وتعلما وتفقها ودعوة، ولن ترفع راية الإسلام مرة أخرى وهي لم تنزل قط إلا بمثل هذا. فلا تنسوا إخوانكم من دعائكم، اجتهدوا في الدعاء لهم، عسى الله سبحانه وتعالى أن يستجيب. تفضل شيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: الثاني أن العطية يعتبر قبولها وردها حين وجودها كعطية الصحيح، والوصية لا يعتبر قبولها ولا ردها إلا بعد موت الموصي. الثالث أنها تقع لازمة لا يملك المعطي الرجوع فيها، والوصية له الرجوع فيها متى شاء. الرابع أنه يبدأ بالأول فالأول، منها إذا ضاق الثلث عن جميعها، والوصية يسوي بين الأول والآخر منها، ويدخل النقص على كل واحد بقدر وصيته سواء كان فيها عتق أو لم يكن، وكذلك الحكم في العطايا إذا وقعت دفعة واحدة. نعم، إذن هو لا زال يتكلم عن مفارقة الوصية للعطية، بعد أن ذكر أوجه الاتفاق الآن يذكر أوجه الاختلاف بين عطية المريض وبين الوصية. ذكر السبب الأول أن العطية تنفذ من حينها، وبخلاف الوصية فإنها لا تنفذ إلا عند الموت، والآن يشرع في بقية الأسباب الأربعة. نعم. قال الشارح رحمه الله: الثاني أن العطية يعتبر قبولها وردها حين وجودها كعطية الصحيح، والوصية لا يعتبر قبولها ولا ردها إلا بعد موت الموصي، لأن العطية هبة منجزة فاعتبر لها القبول عند وجودها كعطية الصحيح، بخلاف الوصية فإنه لا حكم لقبولها ولا ردها إلا بعد الموت، لأنها عطية بعد الموت. نعم، إذن العطية حتى ولو كانت، والنقصد هنا الكلام عن عطية المريض، قبولها وردها يكون عند العطية، عند وجود العطية نفسها. فلو أن مريضا قال: أعطيت لفلان كذا وكذا، فجاء هذا الشخص وقال: أنا لا أريد ذلك ولن أخذه، فهنا يعتبر هذا في حال الإعطاء، في حال العطية في الحياة. بخلاف الوصية فإن الإنسان مهما أوصى لا يعتبر بشيء إلا عند الموت. يعني لو أنه أوصى لشخص بشيء فقال هذا الشخص أنا لا أريد، والوصية لازالت مكتوبة، فإن هذا لا اعتبار له. فإذا مات الشخص يتوجه إليه بهذه الوصية مرة أخرى حتى ولو ردها في حال الحياة، فإما أن يقبلها وإما أن يردها. إذن فالوصية الاعتبار بها عند الموت، أما العطية ففي حينها في وقت إعطائها. قال الثالث أنها تقع لازمة لا يملك المعطي الرجوع فيها وإن كثرت، لأنها هبة منجزة اتصل بها القبض. وقلت منجزة أفضل. لأنها هبة منجزة اتصل بها القبض، أشبهت هبة الصحيح بخلاف الوصية، فإن لها الرجوع فيها متى شاء، لأنها عطية معلقة على شرط، أشبهت الهبة المعلقة على شرط. نعم، كما قلنا العطية أو الهبة لازمة، لا يستطيع المعطي الرجوع فيها بخلاف الوصية، فإنك يمكن أن توصي بشيء ثم بعد ذلك لك أن تغيره، ما دمت حيا فلك أن تغير الوصية كما تشاء، فإذا حصل الموت فهنا ما عاد يمكن الرجوع في الوصية، لكن يمكن للموصى له كما مر يمكن أن يردها، لكن هي لزمت في حق من؟ في حق الموصي. قال الرابع أنه يبدأ بالأول فالأول منها إذا ضاق الثلث عن جميعها، لأن السابق استحق الثلث فلم يسقط بما بعده، والوصية يسوي بين الأول منها والآخر، ويدخل النقص على كل واحد بقدر وصيته سواء كان فيها عتق أو لم يكن، لأنها لا توجد عقب موته دفعة واحدة فتساوت كلها، وعنه يقدم العتق لأنه مبني على السراية والتغليب، فكان آكد من غيره. نعم، يقول كذلك من الفروق أن العطية إذا ضاق بها الثلث، يعني رجل أعطى عطية وجدنا أنها أكبر من الثلث، فماذا نفعل؟ فقالوا إذا كانت على أكثر من شخص أو في أكثر من جهة فإننا نقدم الأول فالأول، الأول هذا قد يكون باعتبار الذكر، الأول هذا قد يكون ربما باعتبار الحق، لكن الشاهد أننا لا نستوعبهم جميعهم بالعطاء، ولكن نعطي الأول، فإذا بقي في الثلث شيء أعطينا الثاني، فإذا بقي في الثلث شيء أعطينا الثالث، وهكذا. أما الوصية فقال لا، الوصية تقسم عليهم جميعهم وينقص من نصيب كل واحد. يعني مثلا رجل قال أوصيت لفلان وفلان لفلان كل واحد له 50,000، ونحن وجدنا أن تركته الثلث فيها 100,000 فقط، يعني لا يكفي 150,000 التي أوصى بها، فماذا سنفعل؟ سنأخذ سننقص من نصيبهم بالتساوي حتى نصل إلى هذا المقدار، فنقول سننقص من فلان كذا وكذا وكذا، بحيث أنهم جميعهم يصل إليهم شيء من التركة، شيء من هذه الوصية. العطية لا، العطية سنبدأ بالأول ونعطيه نصيبه كاملا، فإن بقي في الثلث شيء أعطينا الثاني قل أو كثر، فإذا وجدنا أن الثاني يمكن أن يأخذ نصيبه كاملا أعطيناه، فإن انتهى الثلث فلا شيء للبقية، بقي شيء، وهكذا. إذا نأخذهم بالتوالي. أما في الوصية فلا، في الوصية ننظر كم عدد الموصى لهم، 4 أو 5، الخمسة سيصلهم عطاء، سيصلهم من الوصية، لكن سننقص من أنصبتهم. كذلك لو حصل يا إخوة أن الموصي فارق بين الوصية في الأفراد، يعني أعطى فلان مثلا 100,000 وأعطى فلان 50 وأعطى فلان 25، فهنا سنجعلها كأنها أسهم، سنجعلها كأن إذا هذا كم له من الوصية، مثلا نقول هذا له 70%، وهذا كم له من الوصية، هذا له 20%، هذا له كم من الوصية، له 10%، فسنعطيهم بالنسبة المئوية من الثلث. فهمتم؟ واضح؟ سنعطيهم بالنسبة المئوية من الثلث، يعني سنحسب مقدار الوصية كم، وكل واحد له كم من الوصية، وعلى أساس هذه النسبة سنطبقها، ولكن على الثلث. فالذي كان له مثلا، الذي أعطي 100 ثم رجل أعطي مثلا 100 ثم رجل أعطي 50، فإذا نظرنا في هذه القسمة سنقول مثلا هذه كم، هذه 5 أسهم، يعني الأول له سهمان والثاني له سهمان والثالث له سهم. سنأتي إلى الثلث ونقول أنت لك سهمان من الثلث حتى لو كان 10,000، وأنت لك سهمان من الثلث الذي هو 10,000، وأنت لك سهم من هذا الثلث، وهكذا. طيب، بقيت مسألة. كما قلنا أن قول المصنف أعادتها الفقهاء ولو كان كذا، أن هذا يشير إلى الخلاف، لذلك قال سواء كان فيها عتق أو لم يكن، هذه إشارة إلى وجود الخلاف، ولذلك قال في رواية أخرى يقدم العتق، يعني لو وجدنا أن الوصية فيها عدة أشياء فالأصل أن الجميع يعطى، قالوا سواء كان فيها عتق أو لا. الرواية الأخرى قالوا لا، لو كان فيها عتق يقدم العتق، لو كان فيها عتق يقدم العتق، يقدم العتق على بقية الموصى لهم. قال وعنه يقدم العتق لأنه مبني على السراية والتغليب، فكان آكد من غيره. مسألة السراية ستأتي إن شاء الله تعالى في باب العتق، وهو أن العبد إذا عتق بعضه فإنه يعتق البقية، ولذلك أحكام تأتي إن شاء الله تعالى. تفضل. قال مسألة كذلك الحكم في العطايا إذا وقعت دفعة واحدة لما ذكرنا. نعم، قال كذلك الحكم في العطايا إذا وقعت دفعة واحدة، بمعنى لو أنه أعطى العطية الكاملة للجميع بدون تفريق، الكل وقع دفعة واحدة، لم تأتي على سبيل الترتيب أو التوالي، ولكن سوى بين الجميع في العطية وأعطاهم دفعة واحدة بدون ترتيب. قال المؤلف رحمه الله كتاب الوصايا، روي عن سعد قال قلت يا رسول الله قد بلغ بي الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت فالشطر؟ قال لا. قلت فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس، ويستحب لمن ترك خيرا الوصية بخمس ماله. قال الشارح رحمه الله كتاب الوصايا، وهي الأمر بالتصرف بعد الموت، والوصية بالمال هي التبرع به بعد الموت. نعم، إذن هذه الوصية، حقيقة الوصية أنها في المال التبرع به بعد الموت، التبرع به بعد الموت، إذن فهو تبرع مشروط بحصول الموت، فالوصية لا يلتفت إليها في حال الحياة، ولا يملك من في الوصية إلا بعد الموت، لا يملك من في الوصية بعد الموت. إذن إلى لحظة الموت الوصية لا عمل فيها. فلو رجل قال أوصيت بداري التي أسكنها لفلان وأعلن ذلك في الناس، هل يحق لهذا الشخص أن يأتي في حياة الرجل وأن يقول أعطني الدار؟ الجواب لا، ليس له شيء، إنما يملك بعد الموت، فهي تبرع بعد الموت. قال أو الأمر بالتصرف بعد الموت كذلك، هذا الأعم، هذا التعريف أعم، لأنه يشمل المال وغيره، لأن يمكن أن يدخل في الوصية ما هو غير المال، قد يوصي مثلا أن رعاية ولده فلان تكون لفلان، هذه من الوصية، قد يوصي مثلا أن يلي أقاربه أو أن يلي بعض ما المصالح التي عنده لفلان، هذه وصية. فهذا التعريف الأول هو أعم، أنه مطلق الأمر بالتصرف بعد الموت في المال وغيره، طبعا فيما تصح فيه الوصية، والوصية بالمال هي التبرع به بعد الموت. والوصية يا إخوة كانت في أول التشريع واجبة قبل نزول المواريث، هذا بخصوص المال، ثم إنها صارت مستحبة، وقد ذكر جماعة من أهل العلم الإجماع على استحبابها، أنها مجمع على استحبابها، كما سيأتي من كلام المصنف رحمه الله تعالى من حديث ابن عمر وغيره أنه يستحب للإنسان أن يوصي، لكن قد تتأكد وقد تجب في حق بعض الناس إن وجدت حقوق لا سبيل لإثباتها إلا بالوصية. يعني رجل ليس عنده صكوك للديون مثلا، أن عليه ديونا، أو ليس لغريمه عليه صك أو شيء يثبت الدين، فإن لم يوصي فحق هذا الغريم قد يذهب. في مثل هذه الحال يجب أن يوصي، يجب أن يوصي حتى لا يضيع حق الغريم، وهنا سيحاسب عليه يوم القيامة. فهي مستحبة، وكما قلنا قد ذكر جماعة من أهل العلم كابن عبد البر وغيره الإجماع على استحبابها. قال الشارح رحمه الله: فروى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. متفق عليه. وروى أبو إمامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. هذا الحديث فيه نفي الوجوب وبيان شرط من الشروط، قال: فلا وصية لوارث، فمن شروط الوصية أنها لا تكون لوارث. نعم. رواه سعيد وأبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وروي عن سعد بن أبي وقاص قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، قد بلغ بي الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بمالي كله؟ قال: لا. قلت: بالثلثين؟ قال: لا. قلت: فبالشطر يا رسول الله؟ قال: لا. قلت: بالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك انتذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس، يعني يطلبون من الناس بأكفهم. متفق. نعم. عليه. إذن هنا ذكر شرطين: الشرط الأول أنه لا وصية لوارث، وشرط الثاني أن الوصية لا تجوز بأكثر من الثلث، وهذا محل إجماع بين العلماء على جواز الوصية إلى الثلث. هذا محل إجماع بين العلماء، ذكره ابن القطان وذكره ابن حزم وذكره ابن عبد البر وغيرهم رحمهم الله جميعا. فهذا محل إجماع أنه جائز لك أن توصي من مالك إلى أن تصل إلى الثلث، ولا يحل لك أن تزيد عليه. نعم، بعض العلماء استحب أن يكون أقل من الثلث كما سيأتي، لكن إلى الثلث جائز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقر سعدا في الحديث، وهذا حديث أصل في باب الوصية، حديث سعد بن أبي وقاص أصل في باب الوصية، النبي عليه الصلاة والسلام أقره على الثلث وقال له الثلث، ولكن أرشده لو أنه يعني أنزل من هذا الحد لكان أفضل، لأنه قال عليه الصلاة والسلام: والثلث كثير، فكان هذا إرشادا منه عليه الصلاة والسلام إلى أن الإنسان يوصي بأقل من الثلث، لا يستوعب الثلث كاملا، أن هذا الأفضل، لكن جائز أن توصي بالثلث. قال: مسألة: ويستحب لمن ترك خيرا الوصية بخمس ماله. إذن هذا المذهب إمام أحمد، استحب أن يكون المقدار كم من الوصية؟ الخمس، ليس لا تصل إلى الثلث، أن توصي بالخمس لما ورد من ذلك من أثار الصحابة رضي الله عنه. قال: ودليل استحبابها قوله سبحانه: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. نسخ الوجوب وبقي الاستحباب. وروى ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله: يا ابن آدم، جعلت لك نصيبا من مالك حين أخذت بكظمك لأطهرك به وأزكيك. بكظمك يعني أخذت بنفسك وروحك، يعني عند الموت. نعم، الحديث ضعيف لا يثبت. وقوله: إن ترك خيرا الوصية، الخير المال الكثير، فأما الفقير فلا يستحب له الوصية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد: إنك انتذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. نعم، هذا إرشاد إلى أن الإنسان لو لم يكن عنده مال فإنه لا يستحب في حقه أن يأخذ من مال الورثة في الوصية، هو ما ترك لهم كبير شيء. واستدلوا على ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. فأن تترك مالك لأبنائك إذا كان المال قليلا ولا توصي لأحد سواهم هذا مستحب، لأنهم أحق بالمال وهم أولى من تبرهم وتحسن إليهم. وقال: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. فقال رجل لعائشة رضي الله عنها: إن لي 3000 درهم وأربعة أولاد، أفأوصي؟ فقالت: اجعل 3 للأربعة. نعم، يعني لا توصي، اترك مالك لأولادك الأربعة، المال قليل. ولأن الله سبحانه إنما كتب الوصية على من ترك خيرا، فلما نسخ الوجوب بقي الاستحباب في محل الوجوب لا يعدوه. نعم، يعني ما هو محل الوجوب إن ترك خيرا؟ كان الوجوب لمن ترك مالا كثيرا، فلما نسخ الوجوب بقي الاستحباب على نفس الموضع، وهو أن المستحب لمن ترك خيرا، لمن ترك مالا كثيرا. واختلفوا في القدر الذي إذا ملك لا يستحب معه الوصية. نعم، ما هو الحد الذي يخرج به العبد عن إن ترك خيرا؟ ما هو هذا المقدار؟ متى نقول له هذا المال يكفي ويصح أن توصي فيه، أو هذا المال لا يستحب لك أن توصي فيه؟ هل هناك مقدار معين؟ فروي عن أحمد عن أحمد رضي رحمه الله: من ترك دون 1000 لا يستحب له الوصية. وعن علي: 400 دينار. وقال ابن عباس: من ترك 60 دينارا لم يترك خيرا. وقال طاووس: الخير 80 دينارا. وقال النخعي: 1500. نعم، وهذا فيما يظهر والله أعلم أنه يختلف باختلاف الزمان والمكان، أن هذا يختلف باختلاف الزمان والمكان. فالكلام على أن الإنسان قد ترك مالا يكفي للوصية أو ترك خيرا، فحتى هذا في أعراف الناس، فتجد مثلا أن شخصا مات ولم يترك إلا 40,000 أو 50,000، نقول له يعني أولادك أولادها. لكن قد نقول في الشخص الذي قد ترك مالا كثيرا، يعني صعب تحديده بشيء معين، لكن ما يتعرفه الناس فيما بينهم أن هذا فيه مال كثير تركه الإنسان، يستطيع أن يوصي به وأن يترك ما يكفي أبناءه ويزيد عليهم بالوصية، أو أن المال قليل ولا يكفي إلا الأولاد، يعني يقضي حاجتهم ويعني يغنيهم عن السؤال. فالأمر يختلف، والذي يظهر أنه ليس له مقدار محدد، ولكن باختلاف البلاد وفي أوقات تكون هناك غلاء وهناك كذا وهناك كذا وقيمة المال منخفضة، فالحال يختلف عما إذا كان الناس في حال غنى في حال ثراء والمال متوفر، الأمور تختلف. قال فصل: والأفضل ألا يستوعب الثلث بالوصية، لقوله عليه السلام: الثلث والثلث كثير، وأكثرهم على استحباب الوصية بالخمس. وروي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه أوصى بالخمس وقال: رضيت بما رضي الله به لنفسه. نعم، رضي الله به لنفسه خمس الغنائم. وعن علي قال: لأن أوصي بالخمس أحب إلي من الربع. وروي عن وروى لكن أثر علي فيه ضعف، أثر علي فيه ضعف، أثر أبي بكر يعني قواه بعض أهل العلم، لكن أثر علي ضعيف. وروي عن سعيد وروى سعيد عن إبراهيم قال: كانوا يقولون صاحب الربع أفضل من صاحب الثلث، وصاحب الخمس أفضل من صاحب الربع. وعن العلاء قال: أوصى أبي أن أسأل العلماء أي الوصية أعدل، فما تتابع عليه فهو وصية، فتتابع على الخمس. نعم، إذا ذكر لك أثار الصحابة رضي الله عنهم وكذلك أن هذا الأمر كان متعارفا عليه بين السلف أن الوصية الأفضل أن تكون في خمس المال، فإن زاد إلى الثلث فلا بأس، ولكنه ترك الأفضل. نقف هنا إن شاء الله.